كيف توفقون فضيلتكم بين حديث عمرو بن شعيب وحديث عافية رضي الله عنهم؟ فإن الأول دال على وجوب الزكاة في حلو النساء المعد للاستعمال، والثاني عكس الحديث الأول، وهل أحد الحديثين ناسخ للآخر؟ وهل القول بالطعن في حديث عافية خاف على الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء؟ وهل تدون فضيلتكم أن حديث عافية ترون فضيلتكم أن حديث عافية غير مطابق ومتفق مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وغير ذلك من النصوص الدالة على ما أعرف شيء إلى آخره؟ ألا ترون فضيلتكم أن القول بذلك فيه مشقة على النساء المزكيات لحليهن المعد للاستعمال، مع علمكم أن مضي الأعوام طويلة عليهن يدفعن الزكاة يأكل ثمن ما لديهم من الحلي مثلا؟ الله جل وعلا أرحم بعباده منا بالناس، الله أرحم بعباده وأعلم سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين، وهو اللي شرع الشرائع جل وعلا ووجب الزكاة في الذهب والفضة وفي أموال الزكاة الأخرى. ليس أننا أوجبنا، أوجبها الله سبحانه وتعالى. حديث عاشر ضعيف لا يصح عند المحقق من العلم، وحديث ابن عمرو بن شعيب حديث صحيح جيد لا بأس به، وله شواهد صحيحة أيضا، منها حديث ما جاء في الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديد، إلى غير ذلك مما جاء في الباب. فالصواب أن حلي الزكاة فيه حلي النساء فيها الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وحلالها الحول. وأما كون الجمهور أخلوا بهذا ولقل أخلوا بهذا ليس بحجة، الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالاعتبار بالرد إلى الكتاب والسنة لا بالأكثرية. نعم كل سنة، نعم كل سنة، نعم على الزوجة، على صاحبة الحلي، حتى إذا باعت منها ولا بقي إلا قليل ما في زكاة، يعني ما بلغ النصاب لا زكي، وإلا الزكي والحمد لله. نعم.